بسم الله. الدرس الخامس والثلاثون من شرح الاستعارة. الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية، والصلاة والسلام على نبي الرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون الذي هو آخر هذه الدروس الصوتية الواتسابية المباركة من شرح الأرجوزة هاته. سبق أن تحدثنا عن 19 محورا من محاور الأرجوزة هاته، وستة بنود من البنود العشرة من محور العشرين المجاز العقلي وما يتعلق به من بنود ونماذج راقية. فأقول وبالله التوفيق، تتمة لما تبقى من هذه البنود العشرة المتعلقة بالمجاز العقلي، البند السابع من هذه البنود العشرة، تقسيم طرفي المجاز العقلي إلى أربعة أقسام، إلى حقيقتين لغويتين وإلى مجازين لغويين وإلى مختلفين، وفي التخالف صورتان. قال الناظم رحمه الله في تفصيل هذا البند السابع: حقيقتين طرفاه عرفا وللمجاز انتميا واختلفا. أقول فهذا بيت يضاف إلى الأبيات الإحدى والثمانين السابقة، تكون 82 كاملة. يعني رحمه الله بالطرفين في هذا البيت الثاني والثمانين، المسند والمسند إليه، لا المستعار ولا المستعار منه، لأننا الآن في المجاز العقلي لا اللغوي. نعم نعم، أذكرك أننا في الدروس السابقة أشبعنا الكلام عن المستعار منه وله، عندما حططنا الرحال مع المجاز اللغوي المفرد بقسميه واللغوي المركب بقسميه أيضا. ومن هذا التقرير يتبين لك أن القسمة ثلاثية، مجاز لغوي مفرد وفيه صورتان، مجاز لغوي مركب وفيه صورتان، ومجاز عقلي وتحته بنود. إذن مجاز لغوي مفرد وفيه صورتان، مجاز لغوي مركب وفيه صورتان مع مباحث شتى تتعلق بهما، ومجاز عقلي وتحته بنود عشرة فصلناها في الدرس الرابع والثلاثين وفي هذا الدرس الخامس والثلاثين. تنبه رعاك الله. فالمجاز العقلي من حيث طرفاه المسند والمسند إليه إما حقيقتان لغويتان كقولهم أنبت الربيع البقلة وشفى الطبيب المريضة، فكل من الربيع والإنبات مستعمل في حقيقته، وإنما المجاز في النسبة، أي نسبة الإنبات إلى الربيع والشفاء إلى الطبيب، فهما من باب نسبة مال الفاعل المختار إلى السبب العادي وهو الطبيب والربيع، والمقصود بالربيع ربيع الزمان الفصل المعلوم. والخلاصة أن كل من الطبيب والشفاء مستعمل في حقيقته، لكن المجاز في الإسناد والنسبة ليس إلا شريطة أن يصدر هذا الكلام من الموحد، وإلا اختلف الأمر. فهذان مثالان للصورة الأولى من هذه الصور الأربع. وإلى هذه الصورة الأولى أشار الناظم بقوله حقيقتين طرف فاه عرفا، وإما مجازان لغويان كقولهم أحيا الأرض شباب الزمان، فكل من الطرفين مستعمل في غير حقيقته. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله معللا: فإن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى النامية فيها، أي تهيج الله في الأرض القوى النامية للنبات بسبب لطافة الهواء واعتداله وانصباب القطر من السماء في هذا الزمان، كما قال المحشي رحمه الله. ثم يقول الشارح متابعة: وإحداث نضارتها. أقول فالإحياء هنا مجموع الأمرين السابقين معا، تهيج القوى النامية فيها وإحداث نضارتها، ولا ريب أن الأمر الثاني هو المقصود من هذا الإحياء، فهو من عطف لازم على ملزوم في كلام الشارح رحمه الله. فالملزوم التهيج واللازم إحداث النضارة كما ذكر المحشي رحمه الله. نعم، الإحياء بكسر الهمزة الذي هو مصدر أحيا هو إعطاء الحياة، فهذه هي حقيقته، فهي صفة تقتضي الحس أي الإحساس بمعنى إدراك بالحواس الخمس. وعليه فإذا اعتبرنا هذا المعنى وهو أن معنى الإحياء إعطاء الحياة أي إيجاد الله الحياة كان قولنا أحيا الأرض شباب الزمان استعارة تصريحية تبعية، نقول في تقريرها: شبه إحداث الخضرة وأنواع الأزهار بإيجاد الحياة، والجامع أن كل منهما إحداث لما هو منشأ المنافع والمحاسن. واستعير اسم المشبه به للمشبه، واشتق من الإحياء أحيا بمعنى أحدث الخضرة. فهذا ما يتعلق بالطرف الأول من الطرفين المجازين اللغويين. وأما الطرف الثاني الذي هو شباب الزمان، فالمراد به ازدياد القوة المنمية. وأما في الحقيقة فهو عبارة عن كون الحيوان في زمن تكون حرارته الغريزية أي المغروزة فيه مشبوبة قوية مشتعلة. والخلاصة أن الشباب الذي هو المسند إليه معناه الأصلي والحقيقي كون الحيوان في زمن ازدياد قوته، استعير لكون الزمان في ابتداء حرارته الملابسة له وفي ابتداء ازدياد قواه، والجامع الحسن في كل من الابتداءين لما يترتب عليه من نشأة الأشباح والمحاسن. واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية. وإلى هذه الصورة الثانية أشار الناظم بقوله: وللمجاز تميا واختلفا. وإما الطرف الأول حقيقي والثاني مجاز، كقولهم: أنبت البقل شباب الزمان. فالمسند وهو أنبت الذي هو الطرف الأول مستعمل في حقيقته، بخلاف الطرف الثاني الذي هو المسند إليه فمجاز، لأن المراد به زمان الربيع. فهذه هي الصورة الثالثة. وإما الطرف الأول مجاز والثاني حقيقة عكس الصورة الثالثة تماما، كقولهم: أحيا الأرض الربيع. فالمسند إليه حقيقة بخلاف المسند الذي هو أحيا فهو مجاز. فهذان صورتان داخلتان تحت قول الناظم رحمه الله واختلفا، أي أو اختلفا. فالواو بمعنى أو كما تقدم نظير ذلك في النظم مرارا وتكرارا. ففي التخالف صورتان كما علمت، فقوله رحمه الله حقيقتين منصوب على الحال من باب فاعل عرف، وقوله عرف خبر لقوله طرفاه، وقوله للمجاز متعلق بانتميا، وقوله وانتميا واختلف معطوفان على عرف. والخلاصة أنه كما ينقسم المجاز العقلي إلى هذه الأربعة، كذلك الحقيقة العقلية كالأمثلة المذكورة عند الشارح البوري رحمه الله التي نقلناها عنه ووقفنا معها شرحا وتحليلا إذا صدرت من غير المسلم. والخلاصة أن محل كونها مجازا إذا صدرت من الموحد كما قال الشارح البوري وتوسع فيه المحشي العمراني، وإلا فحقيقة. وإنما ترك الناظم رحمه الله التنبيه عنها لقلة الاهتمام بحالها. ثم لا يخفى أنه لا حصر في كلام الناظم رحمه الله، فلا يعترض عليه بأن الطرفين أو أحدهما يجوز أن يكون كناية، وهما عند صاحب التلخيص لا حقيقة ولا مجاز، وإن كانت من الحقيقة عند السكاكي. فهذه أقوال في المسألة، وأن النسبة في هذه الصور الأربع مجاز عقلي. والآن مع تفصيل البند الثامن من البنود العشرة تقسيم قرينة المجاز العقلي إلى لفظية ومعنوية، فهذان قسمان. وحصر المعنوية في أمور ثلاثة، قال الناظم رحمه الله في هذا البند الثامن: لابد من قرينة لفظية تكون تارة ومعنوية، كالعلم باستحالة الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة. أقول: فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات الاثنتين والثمانين السابقة، تكون 84 كاملة. أقول: تقدم أن ذكرنا في هذه الدروس الصوتية المباركة مباحث ستة تتعلق بالقرينة، لخصناها في آخر الدرس 29. والآن مع مبحث سابع يتعلق بتقسيم القرينة إلى لفظية ومعنوية، والمعنوية إلى ثلاثة. وتقدم أن المجاز العقلي هو إسناد شيء فعلا كان أو مشتقا أو غيرهما لغير ما كان له لعلاقة ومشابهة، التي عبر عنها الناظم رحمه الله هنا بالملابسة، وقرينة مانعة صارفة لا معينة، لقوله رحمه الله: وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى، لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتذي. أقول، فلو قال المصنف الناظم الطيب رحمه الله عقب هذين البيتين: لابد من قرينة لفظية تكون تارة ومعنوية، كالعلم باستحالة الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة، قبل قوله كمثل أن تسند للمفعول ما إلى آخره لكان أولى. لماذا؟ لأن هذين البيتين من تتمة التعريف للمجاز العقلي كما قررنا سابقا. والحاصل أن العلاقة والقرينة شرط أساسي للمجاز اللغوي المفرد والمركب مطلقا، وشرط أيضا للمجاز العقلي كما رأيت في الدرس 34 وفي هذا الدرس 35، فعض على هذا بالنواجذ. فقوله رحمه الله: لابد من قرينة لفظية إلى آخره، يحترز به رحمه الله من الأقوال الكاذبة التي يعتقد المتكلم كذبها، فإنه لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل هذا الكذاب الأشر مجهوده في ترويج هذا الظاهر، والنتيجة أنه لا كذب في نصب القرينة. ولجمع شتات الموضوع انظر الدرس 11، ففيه ما تطلب من الزاد. واحترازا أيضا من قول الجاهل: أنبت الربيع البقلة، رائيا الإنبات من الربيع، فإنه حقيقة إذ لا قرينة معه لأنه معتقده. وهكذا تقول في شفى الطبيب المريض إذا صدر من الجاهل، وفي التنزيل: وإذا مرضت فهو يشفين الآية. وأعلم أيها الطالب النجيب أن المصنف رحمه الله لم يتعرض إلى الحقيقة العقلية التي تنقسم إلى 4 أقسام كالمجاز العقلي كما عرفت سابقا. قال المحشي رحمه الله معلقا على قول الناظم: حقيقتين طرفاه إلى آخره. كما ينقسم المجاز العقلي إلى هذه 4، كذلك الحقيقة العقلية كالأمثلة المذكورة هنا عند الشارح إذا صدرت من الكافر. هكذا يقول المحشي رحمه الله. أقول: واعلم أيها الطالب النجيب أن المصنف لم يتعرض إلى الحقيقة العقلية إلى آخره لأمور، منها أن هذه الأرجوزة الأنيقة وضعها الناظم في المجاز خصيصا، وأما ما ذكره من تعريف للحقيقة اللغوية والوضع وغير ذلك من المتعلقات فليس أصلية، بل عرضا كما ذكرنا في الدروس الصوتية الأولى بإطناب. ومنها أنه ترك هنا التعرض لها لأنه لم يتعرض له بها غرض، ولأنها تفهم من المجاز، لأن الأشياء تتبين بأضدادها وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان المجاز العقلي معرفا بنسبة الشيء إلى غير ما هو له عند المتكلم، فإن الحقيقة اللغوية نسبة الشيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. ومنها أنه ترك هنا التعرض لها لكونها معلومة مما ذكره في قوله سابقا في الحقيقة اللغوية: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستمع فهو الحقيقة، من باب المقايسة. وأختم الكلام على الحقيقة اللغوية بهذه الكلمات الموجزات، فأقول: فالحقيقة العقلية كما ذكرنا هي نسبة الشيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، إسنادا نحو قام زيد، أو إضافة نحو غلام زيد، أو إيقاعا نحو ضربت زيدا، كالمجاز العقلي تماما، وهي على 4 أقسام. القسم الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد، كقول المؤمن: أنبت الله البقلة. الثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط، نحو قول الجاهل: أنبت الربيع البقلة. الثالث ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه خلق الله الأفعال كلها. ومن المعلوم أن المعتزلة يقولون الإنسان يخلق أفعاله، انظر أصول المعتزلة في كتب العقائد. الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، نحو قولك جاء زيد وأنت بالخصوص تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب. فهذا الإسناد حقيقة لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلم، وإن كان من الكذب، لأن الكذب لا ينافي الحقيقة. انتهى من المحشي. وأذكرك بما قررناه في الدرس التاسع من الكلام على القرينة المانعة والمعينة، فكل ما قيل هناك ينطبق على ما هنا. انتهت المقدمة. والآن مع نموذج توضيحي للقرينة اللفظية والمعنوية والآن مع نموذج توضيحي للقرينة اللفظية ونماذج أخرى للقرينة المعنوية وحصر المعنوية في العقلية والنظرية والعادية. فالقسمة للقرينة المعنوية ثلاثية كما رأيت. فأما مثال القرينة الصارفة المانعة اللفظية، قول الشاعر أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعي، جدب الليالي أبطئي أو أسرعي، أفناه قيل الله للشمس إطلعي. فقوله أم الخيار هو اسم محبوبته أو كنايتها أي كنيتها، ومنه وقوله تدعي علي ذنبا أي ذنوبا بدليل التأكيد بكل، فهو من إقامة المفرد مقام الجمع، أو المراد الجنس المتحقق في متعدد، فالتنوين للتكثير. وقوله كله لم أصنعي يحتمل أنه نفى الذنب، وعليه فيقرأ كله بالرفع فيكون من باب عموم السلب لتقدم كل، ويحتمل نفي كل لا أصل الذنب فيكون من باب سلب العموم فيقرأ بالنصب أي لم أصنع كله. والرواية بالرفع كما للسعد. انتهى من المحشي. وقوله من أرأت هي تعليلية كما لا يخفى، وقوله كرأسي الأصلع هو الذي لا شعر في رأسه، وقوله ميز أي فصل وأزال عن الرأس قنزعا بعد قنزعي، فعن الثانية في قوله عن قنزع بمعنى بعد، على حد قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي طبقا بعد طبق. وأما القنزع الذي هو بضم القاف وسكون النون وضم الزاي أو فتحها، هكذا قنزع أو قنزع الشعر المجتمع في نواحي الرأس الذي هو الفاعل لميز وفيه الشاهد كما قال الشارح. وقوله جدب الليالي أي مضى أكثر العمر، وإنما عبر عن أيام العمر بالليالي تشبيها على شدتها لأنها محل توارد الهموم، فهي لشدتها سوداء كالليالي، أو لأن من عادة العرب تأريخ الشهور بالليالي لأن غرة الشهر من وقت رؤية الهلال. والخلاصة أن المقصود بجدب الليالي مطلق الزمان. وقوله أبطئي أو أسرعي أي فقولا فيها أبطئي أو أسرعي، فهما حالان من الليالي على تقدير القول وتأويله، أي مقولا فيها أبطئي أو أسرعي، وقيل غير ذلك كما في المحشي. وقوله أفناه قيل الله للشمس إطلعي، فقيل مصدر كالقول أي أفناه قول الله أي أمره وإرادته، وقيل غير ذلك. وبعبارة أخرى المراد بإفنائه جعله مشرفا على الفناء أي العدم، فالضمير في قوله أفناه يعود على الشاعر نفسه، وللرأس أو للرأس مراد به صاحبة مجازا مرسلا كما لا يخفى. وخلاصة ما اشتملت عليه هذه الأبيات الثلاث من الرجز المشطور للشاعر أبي النجم كما أفاده المحشي أن هذه المرأة محبوبته أصبحت تدعي عليه ذنوبا لم يرتكب شيئا منها لرؤيتها رأسه خاليا من الشعر كرأس الأصلع، فإن النساء يبغضن الكبر والشيب ويطلبن الصغر والشباب، حتى إنهن إذا قصدن الاستهزاء والسخرية بالرجل يقولن له العم، وإذا أردن الحقيقة يقولن له ابن الأخ كما قيل، وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالة، أي شرا، أي شرا وفسادا أو جبنا وعجزا. وخلاصة الخلاصة أن الشاهد من الأبيات الثلاثة السابقة كما أفاده الشارح يتمثل في إسناد ميز إلى جدب الليالي، وقرينته لفظية وهي قوله أفناه قيل الله للشمس إلى آخره، فإنها تدل على أنه يعتقد أن فاعل التمييز هو الله لا جدب الليالي، انتهى. وبهذا ينتهي المثال المتعلق بالقرينة اللفظية. والآن مع نماذج تتعلق بالقرينة المعنوية بأنواعها الثلاث، فأقول القرينة المعنوية كما قال الشارح رحمه الله هي استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا أو نظرا أو عادة، فهذه قرائن ثلاث عقلية ونظرية وعادية. الأولى كقولهم محبتك جاءت بي إليك، فإن العقل بديهة يحكم بأن المحبة لا تجيء، وإنما الفاعل على الحقيقة هو النفس، أي نفسي جاءت بي إليك كما أفاده الشارح رحمه الله، والأصل والحقيقة هكذا نفسي جاءت بي إليك لأجل المحبة، فالمحبة سبب داع إلى المجيء لا فاعل له. فلما كانت المحبة مشابهة للنفس من حيث تعلق المجيء بكل منهما صح الإسناد للمحبة على جهة المجاز، وقيل أصله الله جاء بي إليك بسبب المحبة، انتهى من المحشي. فهذه قرينة عقلية. النوع الثاني من القرائن الثلاث المعنوية حسب ترتيب الناظم للشارح قول المؤمن، قول المؤمن أنبت الربيع البقلة، أقول وإنما قال الشارح رحمه الله قول المؤمن، قول المؤمن أنبت الربيع البقلة في التمثيل لهذا النوع لأن صدوره من المؤمن أو الموحد شرط أساسي في المجاز العقلي بهذه القرينة المعنوية النظرية، وإلا فالمثال من باب الحقيقة. بيانه أن صدور هذا الكلام من الموحد قرينة على أنه لم يسند الإنبات للربيع حقيقة، لأنه لا يقول بتأثر الأسباب العادية في مسبباتها، ولا يقال هذا داخل في الاستحالة العقلية، لأننا نقول المراد بها الاستحالة البديهية بحيث يحكم بها كل عاقل من غير نظر واستدلال، وهذا وإن كان مستحيلا لكن إحالته ليست عند كل العقلاء بل لمن وجد عنده نظر صحيح، انتهى من المحشي. ومن هذا النوع الثاني يتبين، ومن هذا النوع الثاني أيضا قول الشاعر السرطان العبدي وهو من المتقارب، أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، فقوله أشاب الصغير مفعول لأشاب، وهكذا قوله الكبير هو مفعول قوله وأفنى، وأما الفاعل فهو كر الغداة، وقوله ومر العشي فهو معطوف على قوله كر، وكل من أشاب وأفنى يتنازع في كر ومر. ومعنى البيت أن كرور الأيام ومرور الليالي تجعل الصغير كبيرا والطفل شابا والشيخ فانيا، فمثل هذا الإسناد أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي إذا صدر من الموحد بتعبير الشارح أو المؤمن بتعبير المحشي يكون قرينة، لأن المؤثر حقيقة هو الله وحده لا شريك له ولا فاعل سواه سبحانه وتعالى. وخلاصة الخلاصة أن الشاهد في قول الشاعر هذا يتمثل في إسناد أشاب وأفنى إلى قوله كر ومر، فإن صدوره من الموحد قرينة نظرية على هذا المجاز العقلي كما ذكرنا. النوع الثالث من القرائن المعنوية حسب ترتيب الناظم رحمه الله قول الله عز وجل وقد تقدمت الآية يا هامان ابن لي صرحا، ومن هذا النوع أيضا قولهم هزم الأمير الجند أي كسره. ووجه الاستدلال بهذين النموذجين لفا ونشرا مرتبا أن البناء من فعل الخدمة، ولذلك من حيث العادة وهذه القرينة، فلا يناسبه لأنه وزير موظف في حكومة فرعون الطاغية، وإنما الذي يناسبه البناء الخدمة والبناؤون. وأما هامان الوزير لفرعون الطاغية لا يناسبه لأنه لا يباشر البناء بنفسه، وأن العادة أيضا تحيل هزم الأمير وحده الجند وإن كان ممكنا عقلا. وقد تقدم هذان المثالان في الدرس الماضي فلا تذهب بعيدا. انتهى البند الثامن. والآن مع تفصيل البند التاسع المجاز العقلي لا بد له من فاعل أو مفعول به، يكون إسناد الفعل إليه حقيق يكون إسناد الفعل إليه حقيقة تارة يكون إسناد الفعل إليه حقيقة، تارة يكون ظاهرة وتارة يكون خفية. وإليه يشير الناظم بقوله: وأصله حقيقة جلية ترى وتارة ترى خفية. أقول: وخلاصة ما اشتمل عليه هذا البيت 85 أن الفعل وما في معناه كما تقدم في الدرس السابق تفصيله في المجاز العقلي لا بد له من فاعل أو مفعول به، يكون إسناد الفعل له حقيقة، ثم إن ذلك الفاعل أو المفعول به تارة يكون ظاهرا وتارة يكون خفية. قال رحمه الله: وأصله، أي وأصل المجاز العقلي، حقيقة جلية تتقدم عليه، إما جلية ظاهرة بظهور فاعلها الحقيقي أو مفعولها كذلك، وإما خفية ترى، هذه الحقيقة جلية تارة وترى خفية تارة أخرى. وهذا هو الكثير، فكثرة الإسناد إلى الفاعل المجازي أكثر من الإسناد إلى الفاعل الحقيقي، فالخفي أكثر من الحقيقي استعمالا. فمثال الحقيقة الجلية الظاهرة قول الله عز وجل من سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والأصل كما تقدم في الدرس الماضي: فما ربحوا في تجارتهم. ووجه الاستدلال بها أن التجارة سبب للربح، ولكونها كذلك أسند الربح إليها مجازا من باب الإسناد للسبب، والرابح الحقيقي أربابه وأصحابها، والفاعل الحقيقي هنا ظاهر بحسب عرف الاستعمال، لأن العرف أضاف الربح للتجار لا للتجارة. ومثال الحقيقة الخفية التي لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل نحو سرتني رؤيتك، أي سرني الله عند رؤيتك، انتهى من الشارح. لكن إنما يكون هذا مجازا إذا أريد أن الرؤية محصلة للسرور، أما إن أريد أنها موجبة له وسبب فيه فهو حقيقة لا مجاز، انتهى من الشارح من المحشي رحمه الله. ومن هذا النوع أيضا قول أبي نواس، وهو من مجزوء الوافر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. هكذا نسبه صاحب التعاليق إلى أبي نواس الشاعر المعروف. وهناك كالمحشي نقلا عن صاحب المطول نسبه لابن المعذل بضم الميم وفتح العين وتشديد الذال المعجمة بصيغة اسم المفعول انتهى من المحشي. والخلاصة أن الشاهد في قوله يزيدك وجهه حيث أسند الفعل لغير من هو له حقيقة، والتقدير يزيدك الله حسنا في جماله لما أودعه من دقائق الحسن والجمال بزيادة التأمل فيه والإمعان، انتهى من المحشي. قال الشارح رحمه الله معلقا على قول أبي نواس: وما قبله سرتني رؤيتك، بعد شرح وتحليل كما ذكرنا: ولا فاعل إلا الله، لكن بعد تأمل ونظر، انتهى. والآن مع تفصيل البند 10 والأخير من هذه البنود 10 المتعلقة بالمجاز العقلي: هل رد الإمام السكاكي المجاز العقلية إلى الاستعارة المكنية مقبول أم مردود؟ وهل الحق معه أم مع صاحب التلخيص؟ وإلى هذا البند 10 والأخير قال الناظم الطيب رحمه الله: ورده يوسف للمكنية ورده ذو حجة ما تمت. أقول: فهذا هو البيت 86 ما قبل الأخير، ما قبل البيت الأخير. خلاصته أن الخصم التاريخي الإمام الجهبذ السكاكية للجمهور، وخاصة في هذا الفن علم البيان، أنكر وجود المجاز العقلي، ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة السابقة تفصيلها، وخاصة في الدرس 34 وفي هذا الدرس أيضا، من قبيل الاستعارة بالكناية. ونص كلام السكاكي الذي عندي نظمه، ويعني بذلك المجاز العقلي، في سلك الاستعارة أي بابها أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة، وهي أن تنسب للمشبه شيئا من لوازم المشبه به كما مر غير مرة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: ورده يوسف للمكنية. ولكن ما قاله الإمام السكاكي مردود، رده ذو حجة قوية، إنه الإمام القزويني صاحب التلخيص، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: فرده ذو حجة ما تمت، أي لم تكتمل، ما تمت، ما تمت، ما تمت، أي لم تكتمل تلك الاعتراضات الخمسة على السكاكي من صاحب التلخيص بسبب اعتراض السعد عليها الذي هو شارح المفتاح. فقد ردها الإمام السعد وصحح كلام السكاكي قائلا: والحق أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهبه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه، أن يذكر المشبه ويراد أن يذكر المشبه أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة وليس كذلك، بل المشبه به ادعاء مبالغة لظهور ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت في فلان هو السبع حقيقة. والسكاكي صرح بذلك في كتابه المفتاح، والقزويني الذي اعترض لم يطلع على كلامه، انتهى من الشارح بإيضاح. أقول: والحق أن ما زعمه الإمام السعد بأن الإمام القزويني لم يطلع على كلام السكاكي في غاية البعد، لأن صاحب التلخيص شرح كتابه المفتاح ولخصه، فقد اطلع الإمام القزويني على كلام السكاكي، لكنه لم يرتضه، بل أشار إلى رده بتلك الإرادات الخمسة والاعتراضات الخمسة، وهي في الجملة مسلمة خلافا للسعد، انتهى بإيضاح من المحشي رحمه الله. والحاصل أن الحق مع صاحب التلخيص كما رجحه الإمام المحشي رحمه الله خلافا للسعد ومن تبعه كالناظم رحمه الله في ترجيحهم مذهب السكاكي. ولتحقيق الموضوع انظر الاعتراضات الخمسة على السكاكي عند صاحب التلخيص، وانظر ما ذكره السعد من الأجوبة على تلك الاعتراضات الخمسة مصححا كلام السكاكي ومعترضا على صاحب التلخيص في شرحه للمفتاح، تستفد وتفيد، وبما ذكرناه ينتهي المراد. ثم قال رحمه الله: تمت بحمد الله ذي الجلال، صلى على محمد والآل. أقول: وبهذا البيت 87 تمت وكملت هذه الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، مصاحبة بحمد الله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، ختم الله لي وللناظم والشارح البوري والمحشي العمراني ولسائر المسلمين بالمغفرة والرضوان، والحمد لله رب العالمين. وبه كمل هذا الشرح المتواضع الصوتي الواتسابي على الأرجوزة هاته المقرب لما ذكره الشارح والمحشي وغيرهما ممن نقلنا عنهم في هذه الخلاصة المتواضعة ببصمة ناصرية. وقبل أن أودعكم، هاكم تلك المحاور، هاكم تلك المحاور السابقة العشرين. المحور الأول مقدمة واشتملت على مسائل ثمانية. الأولى: المبادئ العشرة المتعلقة بهذا الفن علم البيان. الثانية: المسألة الثانية: أطوار التأليف ومراحله الأربعة في هذا الفن. الثالثة: علم البلاغة، علم شريف وضروري وخاصة للفقيه والمفسر. الرابعة: اهتمام المغاربة بشكل عام بالبلاغة وعلومها، وبالاستعارة بشكل خاص، وبهذه الأرجوزة بشكل أخص له دلالات وإشارات. الخامسة: وقفات مع مؤلفات في علوم البلاغة من القرن الثاني إلى عصر الناظم الطيب رحمه الله، مع ذكر تقسيمات وخرائط قد تساعدك على فهم ما اشتملت عليه الأرجوزة هاته. السادسة: المواضع الصعبة في هذه الأرجوزة خمسة. السابعة: شرحي المتواضع هذا مستمد من في معظمه من مصادر ثلاث. الثامنة: خطبة الناظم أو مقدمة الناظم الطيب رحمه الله التي اشتملت على مسائل خمسة خصص لها أبياتا ستة. المحور الثاني من محاور الأرجوزة هاته تمهيد وصفته بمقدمة حاسمة دامغة قاطعة. المحور الثالث: مفهوم الحقيقة لغة واشتقاقا وتصريفا واصطلاحا وتقسيما. المحور الرابع: مفهوم المجاز لغة واشتقاقا وتصريفا واصطلاحا وتقسيما. المحور الخامس: مفهوم الوضع لغة واصطلاحا وتقسيما وعلاقته بكل من الحقيقة والمجاز. المحور السادس: الفروق الجوهرية بين الواضع والمستعمل والحامل المحور السابع: المجاز بين المجيزين والمانعين. المحور الثامن: تقسيم المجاز المفرد إلى مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. المحور التاسع، ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة؟ المحور العاشر، وقفات مع علاقات المجاز المرسل التي بلغت زهاء 30 علاقة أو قرابة 30 علاقة. المحور الحادي عشر، هل يشترط في علاقة المجاز بقسميه السماع عن العرب من حيث جنسها ونوعها وشخصها أم لا؟ المحور الثاني عشر، تقسيم المجاز من حيث انفراده واجتماعه مع الاستعارة إلى أقسام ثلاثة. المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة أربعة مع مسائل وملحقات تتعلق بذلك. فهذا المحور الثالث عشر هو أكبر المحاور على الإطلاق من هذه المحاور العشرين، فقد استغرق 11 درسا بالتمام والكمال. المحور الرابع عشر، افتقار الاستعارة إلى قرينة مانعة كانت أو معينة وما يتعلق بذلك من تقسيم ومسائل. المحور الخامس عشر، الاستعارة المكنية وما يتعلق بها من مسائل ونماذج عزيزة. المحور السادس عشر، لطائف الاستعارة ومحسناتها ومحاسنها الأربعة. المحور السابع عشر، الاستعارة التخيلية وما يتعلق بها من مسائل ونماذج مهمة. المحور الثامن عشر، تلازم الاستعارة المكنية والتخيلية وما يتعلق بهما من مسائل ونماذج أيضا. المحور التاسع عشر، المجاز المركب وما يتعلق به من مسائل ونماذج رفيعة. المحور العشرون، المجاز العقلي وما يتعلق به من بنود عشرة ونماذج راقية. وبعد، فهذه 20 محورا فصلناها في هذه الدروس 35 الماضية، ابتداء من تاريخ 14 من شهر ذي القعدة 1438 هجرية الموافق 6 غشت 2017 ميلادية إلى ليلة السبت 21 من شهر صفر 1439 هجرية الموافق 10/11/2017 ميلادية. تنبيه مهم جدا جدا جدا، ألتمس من كل من اطلع على هذه الدروس الصوتية الواتسابية المباركة 35 أن يعلم أنه تم تسجيلها بالهاتف النقال ليس إلا، دون أي استدراك أو مونتاج، إما لعسره أو لضيق الوقت غالبا. طريقتي باختصار، أحضر المادة العلمية على هذه الأرجوزة متوكل على رب العالمين ومستعين بما كتب الأعلام عليها كشارح البوري والمحشي العمراني والبناني وصاحب التعاليق، ثم أقوم بتسجيلها بهاتف النقال ثم أرسلها إلى رابط المتون الصورة، والحال أنني أعلم أثناء التسجيل والإلقاء أنني وقعت في هفوات نحوية أو إملائية أو ارتباك وما أشبه ذلك. فالكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله، لذلك أقول هذه الدروس 35 في حاجة ماسة إلى إعادة التسجيل من جديد لإصلاح مواضع الخلل، وخاصة أثناء الإلقاء، والطالب النجيب لا يخفى عليه ذلك. وأبشر الطلبة المبتدئين أمثالي أن طالبا نجيبا زاده الله علما وبهجة زاده الله علمة وعلما وبهجة منكب الآن في تفريغها من المادة الصوتية إلى المادة المقروءة حتى يتسنى تعديلها، ولما لا الاستفادة منها، وخاصة المبتدئين أمثالي. وبه وجب الإعلان والإعلام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 23 في صفر 1439 هجرية 12/11/2017 ميلادية، واليوم يوم الأحد ما قبل الظهر، إلى مجموعة شرح المتون الصورة الناصري محمد. وإلى أن نلتقي بكم مع المفتاح للشريف التلمساني رحمه الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.